وهذا هو شأن الرسل قبل نبينا عليه الصلاة والسلام. والحياء جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كما في صحيح البخاري: إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن هذا مما جاءت من النبوات السابقة قبل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وجاء يعني بما يتعلق بالسياق وأنه من الفطرة، وكذلك الطيب أنه مما حبب للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، والحديث في إسناده الحجاج بن الطاهر كما ذكرنا في المجلس، ففي إسناده أبو الشمال، ولكن ما جاء فيه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث استعماله له ومحبته له، ومن حيث أن القرآن جاء بأن الزواج إنه من سنن المرسلين كما في هذه الآية التي أشرت إليها: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وكذلك أيضا الحياء جاء أن في صحيح البخاري: إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ومحل الشاهد منه في هذا الباب كان من سنن المرسلين الذي هو النكاح، كان من سنن المرسلين الذي هو النكاح. سفيان بن وكيع هو صديق ايش ادخل عليه وراقه، كان صديقا صلحيا بوراقه فنقح فلم يفتح فنظم عليه. نعم ادخل عليه فلانه فاصر فسقط حديثه حديث اخرجه تلميذه ابن ماجه عن حفص بن غياث وهو ثقه اخرجه اصحاب في السته. عن الحجاج بن الطاهر هو صديق كثير التدليس و خطأ أخرج حديثه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. المكحول الشامي وهو ثقة أخرج له البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي الشمال وهو ضعيف وهو مجهول أخرج له الترمذي. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وهو خالد بن زيد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال وفي الباب عن عثمان بن عفان أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج حديثه البخاري المفرد في الأدب المفرد ومسلم أصحاب السنة. وابن مسعود الهولي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وعائشة من المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة كنت الصديقة هي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وأبي النجيح أخرج حديثه قال الصحابيان عمرو بن عبسة والعرباض بن ثابت. يعني أبو نجيح يطلق على اثنين عمرو بن عبسة و العرباض بن ثابت. نعم وكل منهما خرج له بعض أصحاب الكتب. وجابر بن عبد الله الأنصاري أحد السبع المكثرين من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وعكاف ليس له رواية في كتب الستة. قال أبو عيسى حديث أبي أيوب حديث حسن غريب. قال حدثنا محمود بن حجاش البغدادي. محمود بن حجاش البغدادي هو صدوق الترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. صدوق الترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. عن عباد بن عوام. عباد العوام ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. المكحول عن أبي الشمال عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث حفص. قال أبو عيسى وروى هذا الحديث هشيم. هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. ومحمد بن يزيد الواسطي وهو ثقة أبو داود والترمذي والنسائي. ثقة أبو داود والترمذي والنسائي. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وغير واحد عن الحجاج عن المكحول عن أبي أيوب لم يذكروا فيه عن أبي الشمال. نعم ولكن فيها كلها فيها الحجاج بن أرطاة. قال وحديث حفص بن غياث وعباد بن العوام أصح. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن الأعمش